النار. والذين بايعوا تحت الشجرة بالحديبية عند جبل التنعيم كانوا أكثر من 1400 بايعوه لما صده المشركون عن العمرة، ثم صالح المشركين صلح الحديبية المعروف، وذلك سنة 6 من الهجرة في ذي القعدة، ثم رجع بهم إلى المدينة وغزى بهم خيبر، ففتح الله عليهم في أول سنة 7 وقسمها بينهم ومنع الأعراب المتخلفين عن الحديبية من ذلك. نعم. الآن الشيخ الإسلام رحمه الله كله في بيان الرد على كلام ابن المطهر الحلي هذا الذي قال بأن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل الذين كانوا تبعوا البعض، كل الصحابة تبعوا البعض، اللي كان يعرف الحق ولم يتخذ اللي هم أبو بكر وعمر وغيرهم كانوا عارفين الحق العلي ولكنهم لم يسيروا فيه، ثم الذين اتبعوهم على بالهوى وباعوا دينهم بدنياهم واتبعوهم على العمى ولم يستحوا، لأن كلهم كانوا على بعض. فالشيخ يرد عليه يبين أن هذه الأمة التي منحها الله تبارك وتعالى في القرآن على المدح وبين هذه كيف تكون كلها كذا مبطلة وليس فيها أحد يعني على خير. فيقول من ضمن يعني ما مدح الله تبارك وتعالى به هذه الأمة اللي هو الذين قال الله لقد رضي الله عنهم يبايعون تحت الشجر، وأنهم كانوا 1400، وما تبارك وتعالى أخبر بأنه رضي عنهم سبحانه وتعالى. نعم. كما قال تعالى سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لم تتبعونا كذلك قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر النبي عندما ينطلق إلى خيبر إنه ما يأخذ فقط إلا هؤلاء إلا 1400 الذين كانوا معه في الحديبية، وكل ولما أحب بعض الأعراب أنهم يروحوا معهم إلى هذه الغزوة ربنا منعهم، قال سيكون المخلفون اللي هم عن غزوة يعني الحديبية إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها في خيبر ضرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكلام الله إنه ما ينطلق ويذهب إلا فقط يعني أهل الحديبية قل لن تكتبونا كذلك قال الله من قبل سيقولون بل تحسبونا بل تنبأكم إلا قليلا. نعم. شيخ الأعراب محكوم عليهم جهاد مع الناس ما هم كانوا في البوادي؟ طبعا الذين يندبهم النبي للخروج يجب أن يخرج، كل من يندبون إلى الخروج وكلهم يخرج يخرج، الذين أمروا بأن يخرجوا معه في غزوة تبوك كذلك في هذا الغزو، فهذا نعم واجب عليه. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى رضي عنهم وأنه علم ما في قلوبهم وأنه أثابهم فتحا قريبا، وهؤلاء هم أعيان من بايع أبا بكر وعمر وعثمان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن في المسلمين من يتقدم عليهم، بل كان المسلمون كلهم يعرفون فضلهم عليهم، لأن الله تعالى بين فضلهم في القرآن بقوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، ففضل المنفقين المقاتلين قبل الفتح والمراد بالفتح هنا صلح الحديبية. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح هو فقال نعم وفتح هو فقال نعم وهو صلح الحديبية، وذلك أن الصحابة رجعوا منه منكسرين وظنوا أن هذا يعني قد عهد وعهد يفرض عليهم الذل وأنهم خسروا فيها، فربنا أخبرهم بأن هذا فتح عظيم، الذي الصلح اللي عملوه هذا كان فتح عظيم. نعم.

لا ينتظر أن يسأله سائل. ومنها أن الكلام في سياق النهي عن موالاة الكفار والأمر بموالاة المؤمنين كما يدل عليه سياق الكلام، وسيجيء إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذه الآية. فإن الرافضة لا يكادون يحتجون بحجة إلا كانت حجة عليهم لعنة، كاحتجاجهم بهذه الآية على الولاية التي هي الأمارة، التي هي الإمارة، وإنما هي في الولاية التي هي ضد العداء، في الولاية التي هي ضد العداوة. العداوة من موليك من نحو الحب والنصرة، وهم يستخدمون هذه الآية في غير لأنها يعني دليل على الإمارة، وهي الآية جاءت في الموالاة، وهم ما بيعملوا ضد الآية هذه، فيعادون من يجب عليهم موالاتهم من أهل الصلاة والصوم أهل الإيمان. نعم. والرافضة مخالفون لها، والإسماعيلية والنصيرية ونحوهم يوالون الكفار من اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين، ويعادون المؤمنين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وهذا أمر مشهور. يعادون خيار عباد الله المؤمنين، ويوالون اليهود والنصارى والمشركين من الترك وغيرهم. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي الله كافيك، ومن اتبعك من المؤمنين، والصحابة أفضل من اتبعهم من المؤمنين وأولهم. وقال تعالى إذا جاء نصر الله، يعني ومن اتبعك المؤمنين حسبهم الله، إذا مش معطوف على الرسول، يعني يا أيها الرسول حسبك الله، الله كافيك، هذا بشرى من الله له. ومن اتبعك من المؤمنين يعني حسبهم الله كذلك، هذا نعمة من الله، هذا بشرى له، أن الله تبارك وتعالى حسب كذلك المؤمنين الذين اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ لأن هنا مش معطوف على الله تبارك وتعالى، يعني الله يكفيك والمؤمنون يكفون، لا، هيكون شرك بالله تبارك وتعالى، فالله هو الحسب الكافي، لا تحتاج مع الله تبارك وتعالى، يعني يكفيك الله تبارك وتعالى كل ما أهمك وسرك، وكذلك يكفي المؤمنين كذلك، فالله مدحهم بهذا، وهؤلاء يذمونه. نعم. طب المؤمنين نعم تعيد غير الحسب، الله تبارك وتعالى أيد الرسول، أيد الرسول بنصر الله تبارك وتعالى وبالمؤمنين، ربنا يجعلهم سبب للنصر، أما أنهم حسب، لا، حسب هو الله كافي سبحانه وتعالى، لما تقول حسبي الله يكفيني الله تبارك وتعالى، أما يكفيني الله وفلان تبقى شركت مع الله تبارك وتعالى يكون شرك. نعم. وقال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الحمد لله رب العالمين.